فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فحياكم الله جميعا أيها الإخوة الفضلاء الأعزاء، وطبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم جميعا من الجنة منزلا. وأسأل الله العظيم الكريم جل وعلا الذي جمعنا مع حضراتكم في هذا البيت الطيب الكريم المبارك على طاعته أن يجمعنا في الآخرة مع سيد الدعاة المصطفى في جنته ودار مقامته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أحبتي في الله، يا قدس هذا زمان الذي اصطفى به، هذا هو عنوان لقائنا مع حضراتكم في هذا اليوم وفي هذا الظرف العصيب. وكعادتي، حتى لا ينسحب بساط الوقت سريعا من تحت أقدامنا، فسوف أركز الحديث مع حضراتكم في هذا الموضوع الجريح في العناصر المحددة التالية: أولا، اليهود هم اليهود. ثانيا، متى يفيق النائمون. ثالثا، مقومات النصر. وأخيرا، وسيهزم اليهود. فأعيرون القلوب والأسماع جيدا، والله أسأل أن يقر أعيننا جميعا بنصرة الإسلام وعز الموحدين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أحبتي في الله، أولا، اليهود هم اليهود. لولا أن الله عز وجل قد أخذ على أهل العلم العهود والمواثيق أن يبينوا والله ما تكلمنا، فإن كل مسلم صادق يستحي الآن أن يتكلم، لأنني أعتقد اعتقادا جازما أن زمن الكلام والتنظير قد انتهى. واليهود لا يعترفون بهذه اللغة، بلغة التنظير والشجب والاستنكار، بل إنهم لا يجيدون إلا لغة واحدة، هي لغة الكبر والعنجهية والاستعلاء. ولو توقفت مع أول بروتوكولات جبناء صهيون لعلمت أن كلمات هذا البروتوكول تقول الحق مع القوة. فهم لا يعترفون إلا بالقوة. وقال الإرهابي الكبير مناحم بيجن: إننا نحارب، إذن نحن موجودون. فلولا أننا يجب علينا أن نبلغ وأن نبين وأن نتكلم، والله ما تكلمنا، لأن زمن التنظير والكلام قد انتهى. طاردتني هذه الصورة المؤلمة، هذه الصورة المرعبة، صورة هذا الطفل المسكين الذي احتمى بأبيه الذي مات قبل أن تصل إليه طلقات الرصاص. مات يوم رأى ولده وقد ظهر الفزع والرعب من عينيه، وقام ليحتمي بأبيه، ورفع الوالد المسكين يده مسلما مستسلما لإخوان القردة والخنازير. ولكن اليهود لا يعرفون الرحمة، ولم تصل إلى قلوبهم يوما قط معاني الشفقة، فسرعان ما أطلقوا الرصاص على رأس هذا الطفل المسكين، ثم أطلقوا الرصاص على والده الذي مات قبل أن يميته الرصاص. وطاردتني صورة أخرى، صورة عجوز شمطاء تنظر إلى بيتها يساقط فوق رأسها بلادا من أو جريرة. وطاردتني صور هؤلاء القتلى، طاردتني صور أشلائهم وصور دمائهم التي سفكت رخيصة على الثرى الطاهر في الأرض المقدسة. وطاردتني صور الصواريخ والطائرات والجنود والرصاصات المحرمة والمجرمة دوليا، لكن لم تحرم على المسلمين، ولم تجرم في حق المسلمين، لا في فلسطين ولا في الشيشان ولا في البوسنة ولا في أي بلد تعلن فيه الحرب على الله جل وعلا وعلى من وحد الله تبارك وتعالى. وطاردتني صورة الأقصى الجريح صورة الأقصى الأثير يستغيث ويستجير، ودوت في أعماقي صرخاته المؤلمة. لكن من يسمع الأطفال؟ ومن يسمع الأطفال الذين يقتلون على أرض فلسطين؟ ومن يستجيب لهذه الصور المؤلمة؟ أين العالم الغربي الخائف الذي لا أقول يكيل بمكيالين، بل يكيل بمكيال واحد، إنه مكيال العداء للإسلام والمسلمين؟ أين النظام العالمي؟ أنا له أثر ألم تنعق به الأبواق؟ أين السلام العالمي؟ لقد بدا كذب السلام، لقد بدا كذب السلام وزاغت الأحداث. يا مجلس الأمن، أستغفر الله، يا مجلس الخوف الذي في ظله كسر الأمان وضيع الميثاق، يا مجلس الخوف الذي في ظله كسر الأمان وضيع الميثاق، أوما يحركك الذي يجري لنا، أوما يحركك الذي يجري لنا، أوما يثير تجرحنا الدفاق وحشية يقل الخيال أمامها متضائلا وتمجها الأزواق، وحشية يقف الخيال أمامها متضائلا وتمجها الأزواق، ليتبين لكل مسلم صدق ما كرمناه وما رددناه مرارا وتكرارا وتكرارا، أن اليهود لا يعرفون السلام، لا يعرف اليهود السلام. وهل عرف اليهود السلام يوما ما؟ قال السلام، قال السلام، قال السلام. قلت يعود الأهل للأرض السليمة، وسيلبس الأقصى غدا أثوابا قشيبة، فإذا سلامهم هو التنازل عن القدس الحبيبة، فإذا سلامهم هو التنازل عن القدس الحبيبة، فبئس سلامهم إذن، وبئست هذه الخطط المريبة. كررنا مرارا أن اليهود لا يعترفون بالوفاء بالعهود، جبلتهم تضغض ذلك، جبلتهم تكره الوفاء بالعهود. لقد نقض اليهود العهود مع الأنبياء ومع رب الأرض والسماء، وأنا لا أعي ولا أفهم أبدا أن اليهود في هذا الزمان سيقف اليهود بالعهود والوعود للزعماء والحكام، محال. لقد نقض اليهود العهود في كل مرة. قال الله جل وعلا: هذا إن كانت الأمة تريد أن تصدق ربها مرة فلتصدق الأمة ربها مرة. اليهود لينقضون العهود في كل مرة. أو كلما عاهدوا عهدا نبذه فريق منهم، بل أكثرهم لا يؤمنون. الذين عاهدت منهم ثم ينقضون عهدهم في كل مرة وهم لا يتقون. الذين عاهدت منهم ثم ينقضون عهدهم في كل مرة وهم لا يتقون. وقال الله جل وعلا: فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية، يحرفون الكلمة عن مواضعه ونسوا حظا مما ذكروا به، ولا تزال تطلع على خائنة منهم، أي لا تزال تشهد منهم خيانة بعد خيانة، ونقضا للعهد بعد نقض للعهد، وإخلافا للوعد بعد إخلاف للوعد. هذه جبلة اليهود وهذه طبيعة اليهود. فاليهود هم اليهود، لا يعرفون سلما ولا سلاما، ولا يعرفون عهدا، ولا يعرفون ولا يعترفون بكلمة. وإنما قد يقول أحدهم كلمة وينقضها في التو واللحظة، لا في هذا الزمان بل في كل زمان. فلقد نقضوا كلامهم ووعودهم لنبي الله موسى، وأساءوا لنبي الله عيسى، وأساءوا لنبي الله محمد صلوات الله عليهم أجمعين، بل ودبروا لقتل رسول الله وقتل الأنبياء من قبله. وهذا وعد ربنا وكلام ربنا جل وعلا في قرآننا، والأمة لا زالت تقرأ القرآن في الليل والنهار، ولكنها إلى الآن لا تريد أن تفيق، ولا تريد أن تستيقظ من نومها ولا من سباتها. ولذا أقول: متى يفيق النائمون؟ صرخة من القلب، صرخة مكشوف، صرخة جريح، يتمنى أن لو أسمعها للحكام، لحكام العرب ولكل مسلم على ظهر الأرض. متى يفيق النائمون؟ متى تعلم الأمة أن مجلس الأمن وأن هيئة الأمم وأن أمريكا التي تكذب وتدعي أنها شريك نزيه في عملية السلام، متى تعلم الأمة أن كل هذه الأحلاف وأن كل هذه الهيئات وأن كل هذه المنظمات لن تعيد مطلقا للأمة أرضا ولا عرضا ولا مقدسات قد سلبت؟ فالكفر ملة واحدة، الكفر ملة واحدة، لا يتصور ذلك أحد إلا بعد أن يكذب القرآن، لا يتصور أن تنصر الأمة أمة من أمم الكفر أحد إلا بعد أن يكذب القرآن. فالكفر ملة واحدة. قال الله جل وعلا: ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. وقال الله جل وعلا: لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا، لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا. وقال جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون. ويقول الله جل وعلا: ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق فاعطوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره إن الله على كل شيء قدير. وقال جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق. آية كثيرة يحذر الله عز وجل فيها من الولاء لليهود، من الولاء لأمم الكفر على ظهر الأرض، فإنهم أولياء بعض لا يتفقون على شيء قدر اتفاقهم على استئصال شأفة المسلمين. لا أقول الإسلام، على استئصال شأفة المسلمين، ويتمنون أن لو انتزعوا الإسلام من الأرض. ولكن هيهات هيهات، فأمم الكفر ملة واحدة لا يجتمعون على شيء قدر اجتماعهم على استئصال شأفة المسلمين والكيد للإسلام. فقلوبهم مليئة بالحقد على الله وعلى جميع أنبياء ورسل الله وعلى كل من آمن بالله ووحد الله على ظهر الأرض. فمتى تفيق الأمة؟ ومتى تعلم الأمة يقينا أن هذه المنظمات لن تنصرها يوما ما؟ ولو ظلت الأمة ترتمي في أحضان أمريكا وفي أحضان هيئة الأمم ومجلس الأمن آلاف السنين، والله الذي لا إله غيره لن تحل هذه الأحلاف والمنظمات للأمة قضية إلا إن دخل الجمل في سم الخياط. فالكفر أكرر ملة واحدة. أتحب أعداء الحديد وتدعي حبا له؟ ما ذاك في الإمكان. وكذا تعادي جاهدا أحبابه، أين المحبة يا أخ الشيطان؟ إن المحبة أن توافق من تحب على محبته بلا نقصان. فإن ادعيت له المحبة مع خلافك ما يحب فأنت ذو بهتان. فإن ادعيت له المحبة مع خلافك ما يحب فأنت ذو بهتان. آه يا مسلمون، آه يا مسلمون، متنا قرونا والمحاق الأعمى يليه محاق. أي شيء في عالم الغاب نحن آدميون أم نعاج نساق؟ نحن لحم للوحش والطير، منا الجثث الحمر والدم الدفاق، وعلى المحصنات تبكي البواكي. يا لعرض الإسلام كيف يراق، وعلى المحصنات تبكي البواكي. يا لعرض الإسلام كيف يراق، قد هوينا لما هوت. وأعدوا وأعدوا من الردى الرياق، واقتلعنا الإيمان فاسودت الدنيا علينا واسودت الأعماق. وإذا الجذر مات في باطن الأرض تموت الأغصان والأوراق. إن حرب اليهود للفلسطينيين وللمسلمين حرب اعتقاد، حرب اعتقاد. من يتخلى اليهود عن القدس؟ بل إنهم يريدون الآن أن يضعوا القدس تحت أيدي مجلس الأمن أو هيئة الأمم فيما يسمونه بتدوير القدس. بل لقد أكدوا وترجموا عقيدتهم في القدس ترجمة عملية. فقبل باراك أصدر نتنياهو 14 قرارا استيطانيا في منطقة القدس الشرقية، ليؤكد بهذه القرارات الكثيرة استيطان اليهود للقدس الشرقية التي يود الآن الفلسطينيون أن تكون القدس الشرقية فحسب عاصمة لدولتهم. ولكن اليهود لا يريدون ذلك أيضا، لا يريدون القدس مقسمة، لا يريدون جزءا من القدس للمسلمين. بل ينادي بعض اليهود لأن تظل القدس تحت السيادة الدولية فيما يسمونه بتدوير القدس، في الوقت الذي يرفض فيه المتعصبون والمتطرفون من حزب الليكود برئاسة أريل شارون، يرفضون حتى أن يعطى للفلسطينيين جزء من القدس ما يسمونه بالقدس الشرقية، لتصبح هذه المنطقة عاصمة للفلسطينيين. يرفض المتطرفون اليهود حتى هذا الحل الجزئي، فهم ينطلقون في حربهم للفلسطينيين وللمسلمين في كل مكان من اعتقاد من عقيدة. لقد صرح بذلك أول رئيس لوزراء هذه الغدة السرطانية الخبيثة التي ثبتت في قلب العالم الإسلامي فوق الثرى الطاهر في الأرض المباركة. يقول أول رئيس للوزراء بن غوريون أو جوريون في هيئة الأمم يوم اعترفت الدول الكبرى الظالمة الكاذبة لدولة إسرائيل، صرح وقال: قد لا يكون لنا الحق في فلسطين من منظور سياسي أو قانوني، لكن فلسطين حق لنا من منظور ديني، فهي أرض المعاد التي وعدنا الله إياها من النيل إلى الفرات. ثم صرح وقال: يجب الآن على كل يهودي في العالم أن يهاجر إلى دولة إسرائيل بعد قيامها وإنشائها، فإن كل يهودي لا يهاجر إليها من اليوم فهو يكفر يوميا بتعاليم التوراة. كلام كله اعتقاد. ثم قال في كلمات أصرح: لا معنى لفلسطين بدون القدس. فهم يعرفون قدسية المدينة ويعرفون مكانة المدينة المباركة. قال: لا معنى لفلسطين بدون القدس، ولا معنى للقدس بدون الهيكل، بدون الهيكل المزعوم. هذا من عندي. لا معنى لفلسطين بدون القدس، ولا معنى للقدس بدون الهيكل، ولا معنى لقيام دولة إسرائيل على غير أرض المعاد، ولا معنى لقيام دولة إسرائيل على غير أرض المعاد. لو قدم لهم أي مكان، كلا كلا. وقد بينت قبل ذلك تاريخ القدس من أول الكنعانيين قبل الميلاد بثلاثة آلاف عام على هذا المنبر، وأنا أتكلم في خطبة الجمعة التي عنونت لها بعنوان القدس مدينة السلام، تكلمت في هذا الموضوع مرارا وتكرارا. لكن يجب على كل داعية صادق الآن، أسأل الله أن يجعلنا من الصادقين، ألا يكون في واد وأن تكون أمته بجراحها وآلامها في واد آخر، بل يجب علينا أن نذكر ونذكر لعل الذكرى تنفع المؤمنين يوما، مع أننا على اعتقاد جازم أنها تنفع المؤمنين، لكن نسأل الله أن يرزقنا الإيمان. لا معنى لقيام دولة إسرائيل على غير أرض المعاد، فمتى تفيق الأمة وتعلم يقينا أن اليهود ينطلقون من عقيدة لن يتخلوا عنها أبدا؟ متى تفيق الأمة لتعلم مقومات النصر التي تمتلكها؟ فالأمة يا إخوة تمتلك مقومات النصر على اليهود، وهذا هو عنصرنا الثالث بإيجاز. فأنا لا أريد أن أطيل في تشخيص الداء، فالكل يعرف الداء، لكنني أود أن أستل الداء وأن أستلب جرثومته الخبيثة التي استسرت في جسد الأمة بيد بيضاء نقية تسلط على الداء إشعاعا قويا من نور القرآن الكريم وكلام النبي صلى الله عليه وسلم، لعل الأمة أن تتخلص من هذه الهزيمة النفسية القاتلة، لتعلم يقينا أنها تملك مقومات النصر على اليهود. إذا ما تخلصت فقط من هذه الهزيمة المدمرة، فأنا أعتقد اعتقادا جازما أن المهزوم نفسيا مشلول الفكر والحركة، ومن شل فكره شلت حركته، لا يستطيع أن يفكر في عمل شيء. نحارب اليهود ونحن نعلم أن أمريكا وهي أعتى أمم الكفر في الأرض تمد اليهود بأحدث أنواع الأسلحة، فنحن لا نحارب اليهود لكننا نحارب أمريكا، تحارب أوروبا، فمن المعلوم أن أوروبا تمد يد العون بكل صفاقة ووضوح لليهود أيضا، وهكذا ترى إرشافا خطيرا من المرشدين، والذي يؤلم القلب أن الذي يتولى العزف على وصل الإرشاف في هذه الأيام هم الذين كانوا يرددون من سنوات سنحارب إلى آخر قطرة دم في الدم العربي، سنحارب لنحرر آخر حبة رمل في الأرض والتراب العربي، سنرمي باليهود في البحر. ووالله ما استطاعت الأمة بهذه الشعشعة الفارغة أن تلقي باليهود في بلاعة إحدى مواسير الصرف الصحي. وأتذكر الآن جحا، وما أدراك ما جحا، الذي صنع يوما ساقية على النهر لتأخذ الماء من النهر ولترد نفس الماء إلى نفس النهر، وهو يجلس إلى جوارها ينظر إليها، فتعجب الناس من صنيع جحا وقالوا عجبا لك أيها الرجل، تصنع ساقية على النهر لتأخذ الماء من النهر ولترد نفس الماء إلى نفس النهر. فقال جحا يكفيني نعيرها، يكفيني نعيرها. فالأمة تجعجع وتحدث ضجيجا عبر المنشطات، لكننا لا نرى مع هذا الضجيج طحنا على الإطلاق، لا نرى عملا، بل أخشى أن تفرغ طاقات الأمة في بعض التعبيرات عما تكنه الصدور، ثم تفرغ الصدور من هذه الطاقة فيما بعد. مخطط آسف، فقد يفرغ الإنسان طاقته ثم بعد ذلك تفرض أعصابه ويفرض قلبه وتسكن جوارحه. أمام بعض التصريحات والمنشطات والكلمات الرمانة التي لا نرى معها على الإطلاق أي بادرة على أرض الواقع، ليعلم اليهود من خلالها أن الأمة لا زالت تعيش على ظهر الأرض، لا زالت بين الأحياء. فالأمة تملك مقومات النصر، وهذا عنصرنا الثالث، مقومات النصر. وأعظم مقوم من مقومات النصر لو عرفت الأمة قدره العقيدة، العقيدة أن تثق الأمة في ربها، وأن تعلم الأمة يقينا أن النصر من عند الله، لا بكثرة عدد وعظيم عتاد. إنما النصر من عند الله جل وعلا وحده. قال تعالى: وما النصر إلا من عند الله. هذه العقيدة التي تؤكد للمسلمين أن الإسلام ما انتصر في معركة قط، لأنه طاق العدو عتادا وعددا. كلا، في بدر انتصر الإسلام، وفي يوم الأحزاب يوم اختلت عقيدة التوكل على الله، وظن بعض المسلمين في الجيش أنهم لن يهزموا اليوم من قلة، وسينصر المسلمون اليوم لكثرة عددهم، فكانت الهزيمة يوم اختلت عقيدة التوكل على الله، يوم اغتروا بالكثرة التي لا تنصر أبدا، كانت الهزيمة، حتى ثابت وآبت القلوب إلى الله جل وعلا، وعادت النفوس الشاردة إلى الله تبارك وتعالى، فنصر الله الأمة بقيادة النبي صلى الله عليه وسلم. ويوم أن تخلى المسلمون عن أسباب النصر في أحد، كانت الهزيمة لتعلم الأمة أن مخالفة أمر الله وأن مخالفة أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم هزيمة وخسران في الدنيا والآخرة. إن لله سنن ربانية كونية لا تتبدل ولا تتغير، ولا تحابي تلك السنن أحدا من الخلق بحال مهما ادعى لنفسه من مقومات المحاباة. العقيدة التي جعلت سحرة فرعون يستعجبون العذاب ويستعجبون البلاء، التي جعلت سحرة فرعون مع علمهم يقينا بطغيانه وبطشه يخرون لله جل وعلا رب موسى وهارون. العقيدة التي جعلت أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يتحركون في صحراء مقترة ليدندموا على العالم القديم كله بصولجانه وجبروته، وليدكوا عرش كسرى وعرش قيصر، وليقيموا للإسلام دولة من فتاة متناثر وسط صحراء تموج بالكفر موجا، فإذا هي بناء شامخ لا يطاوله بناء. نريد العقيدة التي جعلت سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه وأرضاه يقف أمام النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد ليرمي بين يديه حتى لا تصل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أي صورة من صور الأذى والابتلاء، ورسول الله يقول: ارمي فداك أبي وأمي يا سعد. العقيدة التي جعلت الأعرج عمرو بن الجموح ينطلق برجله التي تعرج إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يريد أن ينال شرف الشهادة في سبيل الله، بعدما حاول أولاده الأربعة أن يحولوا بينه وبين الجهاد، لا بشيء إلا لعذره الذي عذره الله به، ولا بشيء إلا لأنهم خرجوا جميعا للجهاد في سبيل الله جل وعلا. العقيدة التي جعلت عمر ابن الحماس يقف في المعركة فيسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قوموا إلى جنة عرضها السماوات والأرض. فيقول عمر بن الحماس: بخن بخن، جنة عرضها السماوات والأرض. فيسمع عمر بن الحماس رسول الله فيقول: ما حملك على قول بخن بخن يا عمر؟ فيقول: لا والله يا رسول الله، إلا أني رجوت الله أن أكون من أهلها. قال: أنت من أهلها. فأخرج تمرات، تمرات ليأكلهن ليتقوى على القتال، ومع أول تمرة تحرك العقيدة قلبه وجوارحه. والله لئن حييت حتى آكل هذه التمرات والله إنها لحياة طويلة. ويرمي بالتمرات ويلقي بالتمرات على الأرض وينطلق في الصفوف ليصدق الله ليصدقه الله جل وعلا، ويسقط شهيدا في ميدان القتال. العقيدة التي جعلت الأطفال والصبيان في بيوت الصحابة يخرجون للقتال، يخرجون لملاقاة أكثر أهل الأرض أبي جهل، كما قال معوذ بن عفراء وكما قال معاذ بن عمرو بن الجموح. نريد العقيدة التي تحرك الأمة الآن، التي تجعل الأمة الآن ترتبط ارتباطا وثيقا بالله تبارك وتعالى. نريد العقيدة التي تعلم الأمة من خلالها أن الله عز وجل قادر على نصرتها، إن نصرت دينه، إن أخذت بالأسباب وبذلت أقصى ما تملك، ولو كان أقل من عتاد ما يملكه العدو، فسينصرها الرب العلي جل وعلا. ثم التخلص من الوهن، حب الدنيا وكراهية الموت، هذا هو الداء، هذا هو الداء الذي أذل الأمة لمن كتب الله عليهم الذل والذلة. وأنا لا أرى أذل ممن أذله الله للأذل. التخلص من الوهن، حب الدنيا وكراهية الموت، الكل سيموت، والله سيموت، تعددت الأسباب والموت واحد، فلتمت الأمة بكرامة، فلتعش الأمة حميدة، أو فلتلقى الأمة ربها سعيدة شهيدة. التخلص من الوهن، يوم أن انطلق أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وهم يحرصون على الموت كحرصنا نحن الآن على الحياة، استطاعوا في فترة لا تساوي في حساب الزمن شيئا على الإطلاق أن يقيموا للإسلام دولة في معظم بقاع الأرض حينذاك، على أكثر من نصف مساحة الكرة الأرضية، في فترة لا تساوي في حساب الزمن شيئا على الإطلاق. ولو وقفت مع سير هؤلاء لعلمت يقينا أن السر الحقيقي هو العقيدة التي طهرت قلوبهم من الوهن ودفعتهم دفعا لنيل هذا الشرف، لنيل الشهادة في سبيل الله جل وعلا. ثم لا يمكن أبدا إلا بعد تصحيح العقيدة وإلا بعد التخلص من الوهن، لا يمكن أن ترفع الأمة راية الجهاد إلا بعد هاتين الخطوتين. فالمقوم الثالث وهو أعظم مقومات النصر بعد العقيدة الصحيحة هو أن ترفع الأمة راية الجهاد في سبيل الله. أدين بهذا ربي والله الذي لا إله غيره. لقد علمت أمريكا وعلم اليهود وعلم الغرب أن القضية إن صبغت بالصبغة الإسلامية ورفعت راية الجهاد في سبيل الله لانتهت القضية منذ سنوات طويلة، ولذلك فهم يحرصون كل الحرص يا شباب الصحوة على أن يبعدوا القضية عن الإسلام وعن روح الجهاد تماما، بل صارت كلمة الجهاد كلمة يؤخذ عليها الآن بالنواصي والأقدار، ولا عز للأمة ولا كرامة إلا إن رفعت الأمة راية الجهاد في سبيل الله. وأنا أثق كل الثقة بإذن الله تعالى أن من شبابنا المسلم الآن، بل ومن آبائنا وشيوخنا، بل ومن نسائنا وأخواتنا وبناتنا، والله من يحترق قلبه الآن شوقا للشهادة في سبيل الله، والله والله لو نودي الآن عبر وسيلة من وسائل الإعلام من خلال شيخ من الشيوخ أو عالم من العلماء أو داعية من الدعاة، حي على الجهاد، حي على الجهاد يا خيل الله اركبي، والله لخرج ملايين الشباب وملايين النساء، بل والله لخرج أولادنا وأطفالنا ممن يريدون الآن أن يعلموا أنجس أمم الأرض وأحقر أمم الأرض أن محمدا ما مات وما خلف محمد بنات، بل خلف الأطهار الأبرار الذين تحترق قلوبهم الآن شوقا للشهادة في سبيل الله جل وعلا. والله ثم والله والله لو نودي الآن للجهاد لخرج ملايين الشباب ممن تحاربهم الأمة الآن، ولن يثبت إلا هؤلاء، ولن يفر في الميدان إلا من يرفعون اليوم على الأعناق، وإلا من تحتفي بهم الأمة احتفاء، لن يثبت في الميدان إلا من توطأ، وإلا من بكى من خشية الله، وإلا من قام الليل يتململ بين يدي الله يتضرع لله جل وعلا، وإلا من احترق قلبه لهذا الواقع المر الأليم، ولكنه لا يملك أن يفعل أي شيء، لأن الله قد ابتلى الأمة بعصابة فاجرة حالت بين الأمة وبين الجهاد في سبيل الله، وبين أصل عزها ونبع شرفها ومعين كرمها. قال ربنا جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنهيكم من عذاب أليم، تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. وقال الصادق الذي لا ينطق عن الهوى كما في مسند أحمد بسند صحيح من حديث ابن عمر: إذا تبايعتم بالعينة ورضيتم بالزرع وتبعتم أذناب البقر وتركتم الجهاد في سبيل الله سلط الله عليكم ذلا سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه عنكم حتى ترجعوا الى دينكم. انه الذل التي تحياه الامة الان. لماذا؟ لانها ضيعت الايمان، وانا اقدم الايمان، فلا يرفع راية الجهاد الا المؤمنون. يا ايها الذين امنوا هؤلاء هم الذين خوطروا بالجهاد، لان الامة ضيعت الايمان وضيعت الجهاد في سبيل الله. وستحرص اسرائيل وامريكا وروسيا واوروبا على ان تظل كلمة الجهاد بعيدة عن القضية حتى لا تصبغ القضية بصبغة الاسلام، يحرصون كل الحرص على ذلك. يقول احد وزراء الدفاع لدولة اسرائيل ويزمان، يقول يوما ان اسرائيل لن تستطيع ان تحارب المسلمين ما داموا يعتقدون في كلام نبيهم ان من قتل يهوديا فهو شهيد، ان من قتل يهوديا دخل الجنة، وان من قتله يهودي دخل الجنة. فهم صحيح من هذا العدو الكاذب الافاك لقضية الجهاد. من قاتل اليهود وقتل دخل الجنة، ومن قتله اليهود وسقط شهيدا دخل الجنة. فهم صحيح لقضية الجهاد. واتذكر الان كلمات نبية كريمة ككرم الجهاد لهذا الامام المجاهد العالم حينما ارسل بها، وهو عبد الله بن المبارك، لاخيه العابد الزاهد الفضيل بن عياض الذي كان يسمى بعابد الحرمين، فيرسل اليه عبد الله بن المبارك من ساحة الوغى وميدان البطولة والشرف، وهو يقول: يا عابد الحرمين، لو ابصرتنا لعلمت انك في العبادة تلعب، من كان يخبض خده بدموعه فنحورنا بدمائنا تتخضب، ريح العبير لكم ونحن عبيرنا رهج السنادك والغبار الاطيب، من كان يتعب خيله في باطل فخيولنا يوم الكريهة تتعب، ريح العبير لكم ونحن عبيرنا رهج السنادك والغبار الاطيب، ولقد اتانا من مقال نبينا قول صحيح صادق لا يكذب، لا يستوي غبار خيل الله في انف امرئ ودخان نار تلهب. قال الصادق الذي لا ينطق عن الهوى كما في الصحيحين: ان في الجنة 100 درجة ما بين الدرجتين كما بين السماء والارض، اعدها الله للمجاهدين في سبيله. وفي صحيح مسلم من حديث ابي سعيد قال صلى الله عليه وسلم: من رضي بالله ربا وبالاسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا دخل الجنة. فقال ابو سعيد: بخن اعدها علي يا رسول الله. فاعادها عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم قال: وان في الجنة 100 درجة ما بين الدرجتين كما بين السماء والارض، اعدها الله للمجاهدين في سبيله. ثم: من سأل الله الشهادة بصدق بلغه الله منازل الشهداء ولو مات على فراشه. انا ادين لله واعلنها في اي مكان على وجه الارض انه لا حل لقضية القدس ولا لقضية فلسطين ولا لقضية الشيشان ولا لقضية كشمير ولا لاي قضية اسلامية على وجه الارض الا بهذين المقومين: بتصحيح العقيدة، بتجديد الايمان، بتجديد الثقة في الله تعالى، بالعلم يقينا ان النصر من عند الله، مع الاخذ بالاسباب، هذه حقيقة التوكل على الله. ثم ترفع الامة راية الجهاد في سبيل الله. والله اننا مستعدون وجاهزون الان ان نذهب الى فلسطين بدون سلاح، والله بدون سلاح. والله لو بصقت الامة كلها في آن واحد لأغرقت اليهود. بصقت، والله لو بصقت الامة لأغرقت اليهود. مليار وربع مسلم لو بصقوا في آن لأغرقوا اليهود، مهما كان عددهم. وما هو عددهم؟ وما النصر الا من عند الله، بل تتخلص الامة من الهزيمة. قالها يوما رجل للهنود يوم ان احتلت الهند بريطانيا، قال: لو كان ملايين الهنود ذبابا يطن في اذان الانجليز لخرقوا اذانهم. ذبابا، لو كانت ملايين الهنود ذبابا يطن في اذان الانجليز لخرقوا اذانهم. اقول لو كانت ملايين الامة ذبابا يطن في اذان اليهود والله لخرقوا اذانهم. ولو بصق كل فرد في الامة مع اخيه في ان واحد والله لاغرقنا اليهود. متى سيرفع الحكام العرب ايديهم ولا يحولوا بين الامة وبين الجهاد وبين الشباب المسلم وبين الجهاد؟ فليجربوا مرة، جربوا كل شيء، فليجربوا مرة الشباب الطاهر الذي يقول لا اله الا الله، فليجربوا مرة الشباب المتوطئ الذي يحترق قلبه شوقا للجهاد في سبيل الله. ووالله ساعتها سيخرج الشباب والله بغير سلاح، واحدهم يحرص على ان يسد بصدره فوهة مدافع اعداء الله لينال شرف الشهادة في سبيل الله. اسأل الله ان يرزقنا الشهادة في سبيله، وان يرفع علم الجهاد، وان يطمع اهل الزيغ والفساد. ثم الامة يا اخوة ليست قليلة وليست فقيرة كما ذكرت. هل تعلمون يقينا ان الامة الان تملك ان تسقط امريكا؟ انا لست درويشا، اجهل الواقع واعرف بما لا اعرف، بل اقول هل تعرفون ان الامة الان تملك ان تسقط امريكا بقرار واحد؟ والله ماذا لو اعلنت الامة الان في منظمة كجامعة الدول العربية انها ستسقط التعامل بالدولار الامريكي فقط لمدة اسبوع، ستسقط التعامل اقتصاديا في جانب البترول فقط، لا اقول في كل جانب الاقتصاد، بل في جانب مبيعات البترول فقط ستسقط التعامل بالدولار الامريكي. سقط الاقتصاد، انهارت هذه الامة. لكنها الهزيمة النفسية، يوم ان زادت اسعار البترول للبرميل الواحد ما يزيد على 40 دولارا، صرخ الاقتصاديون في امريكا وانذروا بانهيار الاقتصاد الامريكي، وبدأت امريكا تلوح وتهدد لانها ستخرج شيئا كبيرا وستضخ كميات كبيرة من احتياطي النفط عندها. فنزلت في التو واللحظة اسعار البترول حتى بلغت اقل من 30 دولارا في شهر واحد. سياسة خطيرة، الامة اتخذت قرار منع البترول في حرب العاشر من رمضان، فكان ما نعلم جميعا، وسطر المسلمون من المصريين ملحمة من اروع الملاحم بكل المقاييس يوم ان اعلن في ارض المعركة الله اكبر الله اكبر. الامة تملك جل مقومات النفط من عقيدة وجهاد وشباب يحترق يريد الجهاد في سبيل الله. تملك الامة عمقا استراتيجيا خطيرا يمتد عبر 3 قارات، فهي وسط في المكان، وسط في الفهم والاعتقاد، وسط في كل شيء. تملك الاعداد الوفيرة، تملك الاموال، اموال الامة. تحرك الان بنوك الشرق والغرب، فالامة ليست فقيرة وليست قليلة، لكنها مهزومة نفسيا، والمهزوم نفسيا كما اقول مشلول الفكر والحركة. ومع هذا الواقع المر الاليم اقول ان العزة لله جميعا، وسيهزم اليهود. وارجع الحديث في هذا العنصر الذي اضمض به الجراح الى ما بعد جلسة الاستراحة، واقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى اله واصحابه واحبابه واتباعه، وعلى كل من اهتدى بهديه واستنى بسنته واقتفى اثره الى يوم الدين. اما بعد، فيا ايها الاحبه الكرام، لا اريد ان تعصف بقلوبنا مع هذا الواقع الضاغط المر الاليم رياح الياس والقنوط، لانني اشهد الان موجه عاتيه من موجات الياس والقنوط تجتاح كثيرا من القلوب المسلمة. لا، لقد مر الإسلام بنكبات وأزمات كثيرة، ومع ذلك انتصر الإسلام وبقي الإسلام وزال المجرمون والمشركون. هذا وعد ربنا ووعد نبينا. وأبشركم بشارة ربما قرأتموها جميعا في القرآن لكن قل من ينتبه إليها وقل من توقف عندها. هذه البشارة الربانية القرآنية التي تبشر بأن اليهود سيهزمون. هل قرأتم معي قبل ذلك قول الله جل وعلا في سورة آل عمران؟ لن يضروكم إلا أذى، لن يضروكم إلا أذى، وإن يقاتلوكم يولوكم الأدبار ثم لا ينصرون. أعلم أنك قرأتها لكن ما تدبرتها إلا من رحم ربي. أقرأ الآية مرة أخرى لتعلم يقينا هذا إن كنا نصدق ربنا. أقول ذلك بمرارة وحسرة. لن يضروكم إلا أذى، أذى، إلا أذى، وإن يقاتلوكم يولوكم الأدبار ثم وثم للتراخي ثم لا ينصرون، ثم لا ينصرون. وقال سبحانه لا يقاتلونكم جميعا إلا في قرى محصنة أو من وراء جدر بأسهم بينهم شديد، بأسهم بينهم شديد. وقف على ما يحدث بين حزب الليكود وحزب العمل في الواقع المعاصر. وحاشا لله أن نصدق كلام ربنا بواقع، وحاشا لله أن نصدق كلام ربنا بأحزاب أو كلمات، لكنه من باب التأكيد لأصحاب القلوب المريضة، لا لأصحاب القلوب المؤمنة. لا يقاتلونكم جميعا إلا في قرى محصنة أو من وراء جدر بأسهم بينهم شديد تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى ذلك بأنهم قوم لا يعقلون. ضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. وقال جل وعلا وتدبر هذه الآية الكريمة وإذ تأذن ربك ليبعثن عليهم إلى يوم القيامة من يسومهم سوء العذاب، وإذ تأذن ربك ليبعثن عليهم إلى يوم القيامة من يسومهم سوء العذاب. وقال ربنا جل وعلا وأرجو أن تتدبروا هذه الآيات الكريمة التي نحياها الآن تماما وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا ثم رددنا لكم الكرة عليهم وأمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها فإذا جاء وعد الآخرة ليسوءوا وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا. هذه الآيات الكريمة من سورة الإسراء تبشر بنصرة المسلمين. وأرجو أن تتدبروا معي الآيات الكريمة بإيجاز شديد. قال الله تعالى فلقد اختلف المفسرون، ذكر ابن عباس وقتادة ومجاهد والمفسرون أقوالا كثيرة في تفسير هذه الآيات لمن أراد أن يطالعها، وذكر بعضهم أن العباد الذين سلطوا على اليهود كانوا قبل الإسلام، فذكر بعض المفسرين أن هؤلاء الذين سلطوا على اليهود هم بابل أو بختنصر أو الرومان. وأنا أقول لا مانع من أن يسلط أهل بابل ومن أن يسلط الرومانيون وأن يسلط بختنصر على اليهود، لكن الآية لا تتحدث عن هؤلاء، لأن الله تبارك وتعالى يقول فإذا جاء وعد أولاهما، وإذا شرطية للاستقبال، فإذا جاء وعد أولاهما، والقرآن تنزل على النبي صلى الله عليه وسلم بعد ظهور الإسلام، فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا عبادا لنا، وصفة العباد لفظة العباد إن ارتبطت بلفظ الجلالة وبالله تبارك وتعالى فهي تشريف، فهي تشريف، ولا تكون إلا لمن حقق العبودية. قال تعالى: وعباد الرحمن، وقال تعالى: إن عبادي ليس لك عليهم سلطان، وقال تعالى: سبحان الذي أسرى بعبده، وقال تعالى: وإنه لما قام عبد الله، وقال تعالى: وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا. فلفظة العبودية إن كانت لله فهي شرف، وانا لا اقتنع ولا اصدق ابدا ان تكون هذه اللفظة للبابليين او لبختنصر او للرومانيين، لان هذه الامم كانت وثنية ولا يمكن ان ينطبق عليهم بحال قول الله تعالى: بعثنا عليكم عبادا لنا. كلا، وانما المراد بقوله تعالى: فاذا جاء وعد اولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا، هم اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بقيادة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهم الذين دمروا اليهود واخرجوا اليهود، اخرجوا يهود بني قينقاع، واخرجوا يهود بني النضير، واخرجوا يهود بني قريظة، واخرجوا يهود خيبر، وطهروا المدينة من دنسهم ورجسهم. ونزل القرآن الكريم في اول سورة الحشر ليؤكد هذه الحقيقة ايضا: هو الذي اخرج الذين كفروا من اهل الكتاب من ديارهم لاول الحشر، ما ظننتم ان يخرجوا وظنوا انهم مانعتهم حصونهم من الله، فقذف في قلوبهم الرعب واتاهم من حيث لم يحتسبوا، يخربون بيوتهم بايديهم وايدي المؤمنين فاعتبروا يا اولي الابصار. فالمسلمون بقيادة النبي صلى الله عليه وسلم هم الذين اخرجوا اليهود ودمروا علو اليهود في المدينة. فلقد وصل اليهود في اول الاسلام الى حالة من الاستعلاء والكبر والعنجهية والسطوة والقوة، حتى انهم خططوا لقتل النبي صلى الله عليه وسلم والقضاء على الاسلام. هذه الإفسادة الأولى، هذه التدميرة الأولى للعلوة الأولى لليهود. فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد، فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا. انتبه، ثم رددنا لكم أي لليهود الكرة عليهم أي على المسلمين. وأنا أسأل، إن كان المراد بالبابليين فهل صار لليهود يوما ما كرة اي دولة وسلطة على البابليين؟ كلا، لم يحدث هذا في التاريخ على الاطلاق، او على الرومانيين؟ كلا كلا، وانما رددنا لكم الكرة اي الدولة والسلطة والقوة عليهم، اي على من دمروا علوكم الاول. وها نحن الان نشهد الكرة اي الدولة والسلطة اليهود على ابناء المسلمين. رددنا لكم الكرة عليهم وامددناكم باموال، وانتم ترون المساعدات التي تتدفق على دولة اليهود من امريكا من اوروبا ومن روسيا، وامددناكم باموال وبنين، رأينا في السنوات الماضية ابناء اليهود يتوافدون اليها من كل بقاع الارض، وامددناكم باموال وبنين وجعلناكم اكثر نفيرا. يا الهي، وجعلناكم اكثر نفيرا. فامريكا هي التي تمد اليهود الان بالسلاح، فهم اكثر نفيرة، وجعلناكم اكثر نفيرة. ثم يأتي هذا الوعد من الله جل وعلا: ان احسنتم احسنتم لانفسكم وان اسأتم فلها. ومحال ان يحسن اليهود، فطبيعة اليهود لا تعرف الاحسان. ان احسنتم احسنتم لانفسكم وان اسأتم فلها. وقد اساء اليهود بنفس القرآن ومن خلال الواقع. فيأتي بعد ذلك قول الله جل وعلا في التدميرة الثانية للعلوة الثانية من استعلاء اليهود، فيقول جل وعلا: فإذا جاء وعد الآخرة. ولاحظ أن الله عبر في هذه المرة الثانية بقوله سبحانه فإذا بفاء الترتيب والتعقيب، ولا شك أن التعقيب في القرآن لكل شيء بحسبه، ولا شك ان التعقيب في القرآن لكل شيء بحسبه. فقال سبحانه: فاذا جاء وعد الاخرة، اي جاء وعد المرة الثانية الاخيرة. فاذا جاء وعد الاخرة ليسوءوا وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه اول مرة. ومعلوم ان المسلمين الذين جعل الله الكرة لليهود عليهم مرة اخرى هم الذين دخلوا المسجد اول مرة بقيادة عمر بن الخطاب رضي الله عنه، بقيادة قائد الجيوش هنالك وهو ابو عبيدة بن الجراح. فهذه الفئة هي التي دمرت العلوة الاولى اليهود، وهي التي دخلت المسجد الاقصى اول مرة، وهي التي ستدخل المسجد الاقصى المرة الثانية. فاذا جاء وعد الاخرة ليسوءوا وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه اول مرة وليتبروا ما علوا تتبيره، اي ليدمروا ما شيده اليهود من علو واستعلاء وكبر وكفر وعناد، وليتبروا ما علوا تتبيره. هذا وعد الله جل وعلا، ونحن نصدق كلام ربنا ونصدق كلام نبينا. ففي الحديث الصحيح الذي رواه احمد وغيره ان النبي صلى الله عليه وسلم وضع يده يوما على رأس ابي حوالة الازدي وقال له المصطفى الصادق: يا ابا حوالة، يا ابا حوالة، اذا رأيت الخلافة قد نزلت الارض المقدسة. هل تدبرت هذه اللفظة النبوية؟ اذا رأيت الخلافة قد نزلت الارض المقدسة. وهل تنزل الخلافة الارض المقدسة والقدس عاصمة ابدية لليهود؟ كلا. اذا رأيت الخلافة قد نزلت الارض المقدسة فقد دنت الزلازل والبلايا والامور العظام، والساعة يومئذ اقرب الى الناس من يد هذه من رأسك. ايها الاحبة الكرام، ننتظر ان تكون الجولة الاخيرة للمسلمين على اليهود، لا تقوم الساعة حتى يقاتل المسلمون اليهود فيقتلهم المسلمون. هذا وعد النبي الصادق الذي لا ينطق عن الهوى. ان الحرب قادمة، ان الحرب مع اليهود قادمة لا محالة. ومن ادعى ان الجهاد قد انتهى فقد كذب القرآن والرسول. الجهاد ماض الى يوم القيامة، الى يوم القيامة، رغم انف العلمانيين والمرتفين والمنافقين. ان المعركة قادمة، فرب نفسك ورب ولدك على هذه العقيدة، وابذل اقصى ما تملك من الان بتربيتك لنفسك ولأولادك. وانا اتألم غاية الالم اننا مع هذا الواقع المر الأليم لم نرى من البيوت المسلمة من تهيئ اولادها عقديا ونفسيا الى هذه المعركة القادمة مع اخوان القردة والخنازير. لما ولد ام معاوية، معاوية ابن ابي سفيان رضي الله عنه، وشب معاوية في قمة الذكاء والدهاء، فقال بعض الجلساء: ان شد معاوية سيسود قومه، سيسود قومه، اي سيصبح سيدا على قومه. فقالت امه: ذكلته ان لم يسد الا قومه، ذكلته ان لم يسد الا قومه، اي تمنت ان تفقده ان كان سيدا على قومه فقط، بل تريده سيدا للدنيا، سيدا للعالم. فلماذا لا تربي ولدك من الان؟ لماذا لا تربي زوجتك وبناتك ونفسك من الان على هذه العقيدة الصافية بشمولها وكمالها؟ ايها الاحبة الكرام، والله لا عذر لاحد من الان ان لم يصحح الان على الاقل عقيدة الولاء والبراء، ويربي نفسه على هذه العقيدة، ويعد نفسه واولاده حتى ولو نظريا. فالله ان الدمعة لو كانت صادقة ستتحول يوما الى بحور تغرق اعداء الله. لكننا نحتاج الصدق مع الله، ونحتاج اليقين في الله، ونحتاج ان تحرك قلوبنا هموم لدين الله ولهذه المقدسات الطاهرة والشريفة التي ضاعت. ايها الاحبة الكرام، ثم لا تنسوا الدعاء لاخواننا في فلسطين ولاخواننا في الشيشان، فان الدعاء سهام الليل، والله جل وعلا يعلم قدرة المسلمين المستضعفين ممن تحترق قلوبهم ولا يملكون ان يقدموا شيئا لاخوانهم. فاللهم انا نسألك في هذه اللحظات الكريمة يا رب الارض والسماوات، لا ملجأ لنا الا انت، ولا ملاذ لنا الا انت، لا ملجأ لنا الا انت، ولا ملاذ لنا الا انت. إلهنا وسيدنا ومولانا، لا إله لنا سواك فندعوه، ولا رب لنا غيرك فنرجوه، لا إله لنا سواك فندعوه، ولا رب لنا غيرك فنرجوه. يا منقذ الغرقى، يا منقذ الغرقى، يا منقذ الغرقى، يا منجي الهلكة، يا منجي الهلكة، يا منجي الهلكة، يا منجي